نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله شيخنا، ونرحب كذلك بمستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخنا، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: إذا سجد الإمام للسهو فهل المسبوق يتابعه في هذا السجود؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا سجد الإمام للسهو فإن كان سجوده قبل السلام فإن المسبوق يتابعه بكل حال، وإن سجد الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يتابعه بكل حال. ثم إذا قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته من الصلاة، فإن كان قد أدرك سهو الإمام سجد إما قبل السلام وإما بعد السلام، وإن لم يدرك سهو الإمام فلا سجود عليه. فلو أن مسبوقاً دخل مع الإمام في الركعة الثالثة وكان الإمام قد ترك التشهد الأول، وسجد الإمام للسهو قبل السلام، فإن المأموم يتابعه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا. ثم إذا قام المسبوق ليقضي ما فاته فإنه لا يسجد في آخر صلاته لأنه لم يدرك هذا السهو. وأما إذا أدرك السهو بأن دخل معه في الركعة الثانية فإنه يسجد مع الإمام، ثم إذا قام يقضي ما فاته سجد في آخر صلاته، لأن سجود السهو إنما يكون في آخر الصلاة، وسجوده الأول مع الإمام إنما هو متابعة للإمام. كذلك أيضا إذا سجد الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يتابعه بل يقوم لقضاء ما فاته، فإن أدرك سهو الإمام سجد هو بعد قضائه بعد السلام، وإن لم يدرك سهو الإمام فإنه لا سجود عليه. فلو أن المسبوق دخل مع الإمام وكان الإمام قد ركع مرتين في الركعة الثانية ودخل معه في الركعة الثالثة، فإن الإمام إذا سجد بعد السلام فإن المأموم لا يتابعه بل يقوم لقضاء ما فاته، ولا يسجد هذا المسبوق بعد قضاء ما فاته لأنه لم يدرك سهو الإمام. وأما إذا أدرك سهو الإمام كما لو دخل معه في الركعة الثالثة أو الرابعة وقام الإمام إلى ركعة خامسة ونبه ورجع وسجد الإمام بعد السلام، فإن المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته وسلم من صلاته سجد سجدتين للسهو لأنه أدرك سهو الإمام. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا، أرى بعض الناس حينما يحضر إلى المسجد لا يعتني بنظافته ورائحته، مما قد يتسبب في أن يتأذى بعض المصلين بسبب ذلك، فأرجو توجيه نصيحة في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. لقد حرصت الشريعة الإسلامية على النظافة والتنظف ظاهرا وباطنا، فقد شرع الله تعالى لعباده الطهارة للصلاة وجعلها شرطا لصحتها، لأنها تنظف الظاهر والباطن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله تعالى بهن الخطايا. وشرع الله تعالى لعباده الغسل الواجب والمستحب الذي من مقاصده الطهارة والنظافة وإزالة الأوساخ والروائح الكريهة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار ويخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على خصال الفطرة، والفطرة هي ما فطر الناس على حسنه، أي أنه من مقتضى الطبيعة والجبلة. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الطيب والتطيب. قال أنس رضي الله عنه: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كانت هذه الريح الطيبة كانت صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يمس طيبا ومع ذلك كان يستعمل الطيب في كثير من أوقاته وأحواله، وكان أشد ما عليه أن تشم منه رائحة كريهة. فأخذ الزينة والتزين من مقتضى الفطرة والطبيعة، وهو مما جبل الناس عليه. وقد جاءت هذه الشريعة بالحث عليه، ولهذا امتن الله تعالى على عباده بلباس الزينة، فقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فلمحبته سبحانه وتعالى للجمال والتجمل والتزين أنزل على عباده هذين الجمالين، اللباس والزينة تجمل ظواهرهم، والتقوى تجمل بواطنهم. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن المنظر وحسن الملبس، فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتجمل للعيد والوفد والجمعة، وكان يحب التزين والتطيب، وكان لا يرد طيبا. وإن بعض الناس هداهم الله لجهلهم يظنون أن ترك النظافة والطيب ولبس الثياب الخلقة وثياب البذلة أن ذلك من العبادة التي يثابون عليها، فتجدهم يلبسون الثياب المرقعة والنعال المقطعة، بل وتظهر منهم الروائح الكريهة، مع أنهم قادرون على لباس الزينة والجمال لأجل أن يظهروا زهدهم في الدنيا وحبهم للآخرة، وهذا في الواقع جهل منهم وخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء أن يتأسى ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأسوة وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا أنعم الله تعالى على العبد بنعمة المال، فإن من شكر الله تعالى أن يري الله أثر هذه النعمة باللباس الجميل والنظيف والطيب وغير ذلك من خصال الفطرة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هي طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في التعامل؟ طريقة أهل السنة والجماعة في سيرهم ومنهجهم وعملهم: أولا، اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وآثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والإيمان والدعوة إلى الحق. وأولى الناس بهذا الوصف هم الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثانيا، من طريقة أهل السنة والجماعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب ما تقتضيه الشريعة وتوجبه. والمعروف ما عرف حسنه شرعا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا. فما أمر به الشارع فهو معروف، وما نهى عنه الشارع فهو منكر. ومن طريقة أهل السنة والجماعة النصح لولاة الأمر تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن هديهم وطريقتهم أن ينصحوا لولاة الأمر بالمعروف، وأن يلتزموا السمع والطاعة لهم تحقيقا لقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن طريقتهم النصح لجميع الأمة وبث المحبة والألفة والتعاون بين المسلمين، ممتثلين ومطبقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومن طريقة أهل السنة والجماعة الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والآداب من الصدق والبر والإحسان إلى الخير والشكر عند النعم والصبر على البلاء وحسن الجوار إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة التي جاءت الشريعة بالحث عليها والترغيب فيها. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا فاتتني عدة صلوات فهل يجب أن أصليها مرتبة؟ الواجب على المؤمن أن يحرص على فعل جميع الصلوات في أوقاتها التي حددت شرعا. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا ذا وقت. وقال عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن ذلك من تعدي حدود الله عز وجل ومن الاستهزاء بآياته. فإن فعل ذلك، أي أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي، فهو آثم وصلاته مردودة عليه غير مقبولة، لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما إذا أخر الصلاة عن وقتها لعذر شرعي من نوم أو نسيان أو غفلة أو شغل يظن أنه يبيح له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فإنه يصليها متى زال عذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا تعددت الصلوات التي فاتت الإنسان بعذر شرعي فإنه يصليها مرتبة من حين زوال العذر، ولا يجوز له أن يؤخرها إلى نظيرها من الأيام التالية. ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق توضأ بعدما غربت الشمس فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. ولكن إذا كان على الإنسان فوائت وحصل منه خلل في قضائها بحيث قدم بعضها على بعض، إما بسبب جهل أو سبب نسيان، فلا حرج عليه في ذلك لأنه معذور. وأما مع الاختيار فالواجب عليه أن يصلي الفوائت مرتبة، فيصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وهكذا بقية الأيام. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وشكر الله لكم أيضا أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.